بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل أشرف صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنه وكرمه. والدرس 12 من دروس تفسير القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معربا. باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معربا. هذا الباب تقريبا من أوله إلى آخره الإمام القرطبي أخذه من كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبو بكر ابن الأنباري. وهذا البحث فيه حديث يعني تالف موضوع سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يقول ليش حتى نقرأ حديث موضوع أو كذا. الإمام أحمد علم ابنه أولا الأحاديث الموضوعة ثم الأحاديث الصحيحة حتى يتجنبها، ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. نعم. قال أبو بكر ابن الأنباري: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم من تفضيل إعراب القرآن والحض على تعليمه وذم اللحن وكراهيته ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه. هناك جريمة أيها الأحبة، جريمة بحق القرآن الكريم بعض الأخوة يرتكبها عن حسن نية، وهي أنه يقرأ الطالب القرآن من غير تجويد، وربما يتساهل في الإعراب الرفع والخفض. هذه جريمة بحق القرآن الكريم، وخاصة أننا في بلاد عربية. لو كنا في بلاد أعجمية بنقول للطالب يلا معلش شلون ما قرأ، المهم يقرأ القرآن. ومنطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لكن سبحان الله، يعني تفكرت في هذا الموضوع مليا، وجدت أن الأعاجم الذين ليس لهم علاقة بالقرآن الكريم باللغة العربية يتقنون الإعراب والتجويد ربما أكثر، ويهتمون بالإعراب وبالتجويد، وأنه يجيب الحرف مضبوط والفتحة والضمة والحركة والإخفاء والإظهار ربما أكثر من بعض طلبة العلم عندنا. كان عندي طلاب من تركيا قرأوا أخذوا إجازة قراءة متقنة. عندي الآن طالب من روسيا بحاكي بالعربي: تعال روح عيد، ما بفهم شيء، لكن بيقرأ القرآن بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني قراءة ممتازة بالحركات والسكنات والضمات والإخفاءات والإدغام والوقوف والابتداء، شيء مذهل، وهو يعني لا يفقه شيء من العربية. كيف عم يحفظ؟ والله ما لي عرفان. والآن صار سورة آل عمران. إذن هذا الله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهل يعقل أنه نحن في بلاد عربية ومسلمة وبلاد القرآن الكريم نروح نقرئ طلابنا وطالباتنا القرآن يعني بدون تجويد وبدون إعراب، يلا بس احفظي احفظي هلا ختمة، بس شان حط ختمة حفظ وبعدين ختمة التجويد. لا يا أختي، لا، التجويد من أول ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم علميها التجويد وعلموا التجويد، هذا عربي، هذا عربي مو أعجمي. بعدين إذا قرأ وحفظ جزء واحد من القرآن الكريم بالتجويد والإتقان أحسن ما يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره بدون إتقان وبدون تجويد. ربي سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، هذا بحث جدا مهم. خلينا نتعب على الطالب أول جزء، ما بتلاقي بعدين إلا ركزة حروفه ومخارجه وأحكام التجويد عنده، يعني بده شوية جهد. أما هوى في النفس أنه والله ختمة القرآن تعي أري لهالطالبة، تلاقي أحكام التجويد عندها تعبانة، والحفظ ربما يكون منيح أو مو منيح، بس المهم أنه يعني حفظت، هوى أنه والله حافظ القرآن. نعم. من ذلك ما حدثنا سليمان بن يحيى الضبي قال حدثنا محمد يعني بن سعدان قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرب القرآن والتمسوا غرائبه. هذا الحديث أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وإسناده ضعيف. أعرب القرآن والتمسوا غرائبه. حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا أبو الطيب المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الموضوع الذي قلته لكم، من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل أشرف صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، اجعلنا من كمل أوليائك ومن خلص أحبابك ومن صفة أصفيائك، اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنه وكرمه. هو الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا.